كما قامت أيضا أتابكية مستقلة في سنجار سنة 565 هجرية، استقل بها ابن قطب الدين مودود عماد الدين زنكي ابن قطب الدين مودود، والذي استعان بعمه نور الدين محمود ليعينه على أخذ الملك لنفسه. وضم إليه الرقة والخابور ونصيبين وسنجار، وولى عماد الدين زنكي على هذه البلاد التي استولى عليها. كما تمكن نور الدين محمود من الاستيلاء على الموصل، وأقر أطابكها سيف الدين غازي ابن مودود عليها، وأضاف إليه جزيرة ابن عمر، واشترط عليه أن يكون طوع إرادته. وعندما شعر سيف الدين غازي بدنو أجله سنة 576 هجرية، أشار عليه كبار رجال الدولة أن يعهد بالإمارة إلى أخيه عز الدين مسعود بدلا من ابنه معز الدين سنجرشاة الذي لم يتجاوز 12 من عمره، وكان ذلك في الوقت الذي قويت فيه شوكة صلاح الدين الأيوبي. وأقطع ابنه سنجرشاه جزيرة ابن عمر، فأقام بها أتابكية مستقلة عرفت باسم أتابكية الجزيرة سنة 576 هجرية 1180 ميلادية.